ما تعود شان دون أكفان آلي وحسين ما تعود شان المستهل إن شاء الله مرتين. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود دون أكفر. لا تتكسر اللطمة. آغي وحسينا ما تعود شاهد دون أكفر. حدثي حدثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود شان يا حسين دون أكفر. يا أبا عبد الله آهي وحسين ما تعود شان دون أكفر. آخر الإعادة. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود شاهد دون أكفار آهي تلطم